بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: لا يقال لا نسلم. هذه لا يقال لا نسلم، الإخوة يتذكرون، أشكل على هذه المقدمة، وهي لا يقوم الجوهر إلا جوهر. قلنا أشكل عليه بأنه لا قد يتقوم الجوهر بالعراض. جوابه أيضا كما ذكر الشيخ بأنه هذا خلط بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري. يأتي توضيحا بعد مطلب مهم. لا يقال لا نسلم أن الجوهر لا يقومه إلا جوهر. احنا في اليوم نريد نسوي رقم قياسي نقرأ صفحتين ميسرش، ما نريد نسوي صفحتين نقرأ ميسرش. فكثيرا ما يوجد الشيء، طبعا الشيخ مصباح حفظه الله كان يقرأ الصفحات نصفها، ما كثيرا ما يوجد الشيء. فلهذا التطبيق ماكو، لا تطبيق ماكو، هو 30 دقيقة 45 دقيقة يتكلم مبانيها ماتينا، ما يتكلم النهاية. يعني فقط يقول السيد العلامة هيشي قال هيشي قال هيشي قال، ويرد ويرد ويرد ويرد ويرد، وديجي هماتينا كل 4 أسطر 5 أسطر يقراهم، يقول بعض واضح الشيء يقول ويقرأ ويشوف. لهذا مجموع دروس النهاية 144 كاسيت عنده، كل النهاية 144 كاسيت، وعنده دورتين، هو يعني مدرس النهاية دورتين، واحدة 144 واحدة لو أقل لو أكثر ما أتذكرهم، وأنا كلتاهما سامحين، يعني كلتا الدورتين مالته سامح. قال: لا نسلم أن الجوهر لا يقومه إلا جوهر، فكثيرا ما يوجد الشيء ويقال عليه الجوهر في جواب ما هو من قبيل الحديث. ما هو هذه القطعة من الحديث؟ ما هي؟ تقول ماذا؟ حديد. ولكن عندما ينضم إليه عرض من الأعراض تقول ما هو؟ يجاب ماذا؟ سيفون. ثم ينضم إليه أي إلى ذلك الجوهر شيء من الأعراض، ويتغير به جواب السؤال عنه بما هو كالحديد الذي هو جوهر، فإذا صنع منه السيف، صنع منه السيف يعني تغير شكله، لأن الشكل من الكيفيات المختصة بالكميات كما قرأنا، فإذا صنع منه السيف بضم هيئات عرضية إليه وسئل عنه بما هو كان الجواب عنه غير الجواب عنه وهو حديد. طيب ما احنا ما نحتاج اليوم نرجعه. وكفي بتنقى ها قطعة من الحجر، ما تقول حجر، ها طينه، ترى البيت، تقول ما هو، تقول ما. اذا تبين. طب الآن ماذا أضيف إلى هذه الأحجار وإلى هذه الجواهر؟ ماذا أضيف؟ أضيف جوهر وأضيف عرض، وأضيف عرض. قال: وكالطين والحجر وهما جوهران، فإذا بني منهما، مو منها، فإذا بني منهما بناء وقع في جواب السؤال عن هذا البناء بما هو، وقع ماذا الجواب؟ وقع البيت، وقع الجواب البيت. ولم ينضم إليهما أي إلى الحجر والطين، ولم ينضم إليهما إلا هيئات عرضية منها عسم ظاهرا بلي لم ولم ينضم إليهما. أنا شنو قلت؟ إليها عندكم؟ غلط، أقول إليهما، نسخة الموجودة عندي إليهما، لأنهم مقصود الط... الطين والحجر، ولم ينضم إليهما إلا هيئات عرضية. فإنه يقال نحن ذكرنا في أبحاث سابقة في بداية الحكمة وفي النهاية أيضا أن المركب على قسمين، مركب حقيقي ومركب غير حقيقي. ما هو المركب الحقيقي؟ قلنا هو الذي إذا تركب من أجزاء يكون له أثر وراء آثار الأجزاء. شوفوا الآن تعالوا أنتوا إلى العقيق، هذا معدن اللي مو معدن من المعادن بعدها، هذا مركب لو مو مركب؟ مركب من عدة عناصر. هسه ما هي العناصر؟ ما أدري، 5 عناصر 10 عناصر، ولكن أنت لو نظرت إلى تلك العناصر تجد كل واحدة لها أثرها الخاص بها. ولكن هذا الأثر المترتب على العقيق وهو تفريق القلب مثلا، إذا مترتب عليه هذا الأثر، هذا الأثر هو مجموع أثار الأجزاء، لو أثر وراء أثار الأجزاء، من الواضح أثر وراء أثار الأجزاء. فلهذا أنت لو استطعت أن تفصل بين النفس وبين البدن، خب من الواضح أن النفس لها أثر وأن البدن ماذا؟ له أثر آخر. ولكن عندما يجتمع أحدهما مع الآخر شيء أثر وراء آثار الأجزاء. هذا في المركبات الحقيقية. في المركبات الحقيقية أنت إذا جزأته أرجعته إلى عناصره، ليش نقول مركب؟ لأنه فيه أجزاء، قلنا لأنه إما جسم بسيط وإما جسم مركب، إما عنصر بسيط وإما مركب. هذا مركب يعني مركب من العناصر البسيطة. إذا أرجعته إلى عناصره البسيطة هل يمكن نفس الآثار الموجودة للمركب؟ لا. الآن أنتوا هذا ما أخرجوه أرضا أكسجين هيدروجين، رجعوه لأكسجين هيدروجين، هل يمكن أن يعطي من الماء؟ لا يمكن أن يعطي. يعني من يشربه هل يمكن أن يروى من العطش أو لا يمكن؟ لماذا؟ مع أنه هو هذا الماء مو شيء آخر. نقول لأن المركب هنا له أثر وراء آثار الأجزاء. طبعا إذا شفتوا أكو بعض أمثلة فيزيائية وأكو مناقشة في المثال، طبعا لا مناقشة في الأمثال. المهم للتقريب إلى الذهن، المركب الحقيقي له أثر وراء آثار الأجزاء. أما المركبات الاعتبارية كالجيش، نقول هذه فرقة واحدة، فرقة واحدة، مركب لو مو مركبات؟ مركب. اعتباري لو حقيقي؟ تقول اعتباري هذا. لماذا؟ لأنه أثر هذه الفرقة هو مجموع آثار أفراد. فتفترضوا في الوزن، هذا كل واحد منهم كان يستطيع أن يرفع وزن 10 كيلو، وإذا صاروا 1000 ترفعونه 10,000 كيلو، أكو أثر وراء آثار الأجزاء؟ لا. وزعها تجد أنه تنقسم بعدد أفراد. كذلك في البناء والبيت، في البناء والبيت احنا لا يوجد عندك إلا ماذا؟ إلا آثار الأجزاء. شنو آثار الأجزاء؟ هاي قطعة من الحجارة، افترض هذا المقدار، هذه قطعة من الحجارة لو أنت كنت تأخذها على رأسك ماذا كانت تفعل؟ كانت تحجزك من حر الشمس، وكانت تحجزك ماذا؟ من أذى المطر. أكو شيء آخر؟ خب الآن قطعتين سويها، الحجز يكون والمانع ماذا يكون؟ بمقدار قطعتين. سويها 2 قطع بمقدار قطعتين، سويها 10 قطع، فكلما ازدادت القطع ازداد مقدار الحجز ومقدار الساترية يعني من الشمس ومن المطر. نعم أكو فرق واحد، شنو هو؟ وهو أنه سابقا أنت كنت لازمها على رأسك، الآن لأني بحالة بكيفية معينة ربطتها ببعضها حتى تقف على رأسك بلا أن تقع بلا تحتاج إلى ماسك. وإلا مجموع البيت ليس إلا أثر البيت ليس إلا مجموع آثار الأجزاء. ونحن عندما نقول بأنه والماهية الحقيقية، لأن الماهية الحقيقية مركبة دائما مصر بسيطة، والماهية الحقيقية لا يقومها إلا جوهر، مرادنا يا ما هي؟ يعني المركبات الحقيقية التي يحمل عليها الجوهر أو العرض حملا أوليا. وأما البيت فلا هو ما هو، لا هو جوهر ولا هو عرض. قال لأنه يقال، فإنه يقال فيه خلط بين الأنواع الحقيقية التي هي مركبات حقيقية تحصل من تركبها هوية واحدة وراء الأجزاء لها آثار، هذه المركبات الحقيقية آثار وراء آثار الأجزاء كالعناصر والمواليد. قلنا أن المواليد الثلاثة تتشكل ماذا؟ من العناصر الأربعة قديما ومن العناصر المئة حديثا. فرق بين الأنواع الحقيقية اللي كان ينبغي هذه يخليها بين قوسين التي لتعريف الأنواع الحقيقية، وبين المركبات الاعتبارية التي لا يحصل من تركب أجزائها أمر وراء الأجزاء ولا أثر وراء آثار الأجزاء كالسيف والبيت من الأمور الصناعية وغير الصناعية. لأن الإخوة تذكرون قلنا المركبات غير الحقيقية تنقسم إلى صناعية وإلى اعتبارية. وبالجملة المركبات الاعتبارية لا يحصل منها أمر وراء نفس الأجزاء، والمركب من جوهر وعرض لا جوهر ولا عرض، لأنه ليس ماهية حقيقية حتى يكون مندرجا تحت ماهية الجوهر أو مندرجا تحت ماهية العرض. لأنه قلنا أن معنى الاندراج ما هو؟ ترتب آثار تلك الماهية على المندرج. إذا قلنا أن هذا جوهر يعني مندرج تحت الجوهر، طب مندرج تحت الجوهر يعني ماذا؟ يعني لابد أن تكون فيه آثار الجوهر. ما هي آثار الجوهر؟ أن يكون فيه امتداد في الأبعاد الثلاثة، لا هو جوهر ولا هو عرض لأنه خارج عن المقسم، فلا ماهية حقيقية له حتى يقع في جوابي ما هو. اتوا هذا المطلب اخذوه، ادخلوا وين؟ الى البحث الفقهي والبحث الاصولي، وهو انه بعد هل يمكن ان نطبق قوانين المركبات الحقيقية على المركبات الاعتبارية او لا يمكن، مع ان اتفاق الاعلام ان الصلاة وامثال الصلاة مركبات اعتبارية وليست مركبات حقيقية، فلا يمكن تسرية الحكم من المركب الحقيقي الى المركب اعتباري. كل ذلك يقول فلا يمكن أن يكون جوهرا وعرض، كل ذلك لتباين المقولات بتمام ذواتها البسيطة، فلا يتكون من أكثر من واحدة منها ما هي. لما ذكرنا أنه يستحيل اندراج ماهية واحدة تحت أكثر من مقولة، برهانه أيضا تقدم في محله. ولا يقال، يقول أنتم من جهة تقولون أن الصور النوعية جواهر، ومن جهة تقولون أن الفصول بسائط. يعني ماذا؟ يعني لا يدخل تحت مقولة. من جهة تقولون أن الصور النوعية جواهر يعني مندرج تحت المقولة، ومن جهة أخرى تقولون أن فصول بسائط. وبالصور النوعية والفصول أكو فرق وما أكو فرق؟ لا فرق إلا بالاعتبار. إذن كيف يمكن الجمع بين أنها مندرجة وبين أنها بسيطة غير مندرجة؟ الجواب كما تقدم أن الصور النوعية جواهر تحمل عليها الجوهرية، لا أنها مندرجة تحت الجوهرية، وبعبارة أخرى يحمل عليها الجوهر بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي كما تقدم بيانه أيضا فيما سبق. ولا يقال كون الصور النوعية جواهر ينافي قولهم إن فصول الجواهر غير مندرجة تحت جنس الجوهر. إذا تذكرون قلنا وإلا يلزم التسلسل، إذا كان مندرج تحت مندرج تحت الجوهر يلزم أن يكون مركب، فإذا كان مركب من جنس الوسط نأتي إلى جنسه. أيضا مندرج ومو مندرج، مندرج أيضا يلزم أن يكون مركبا من جنس الوسط، وهكذا تتسلسل الفصول لا إلى نهايتين. إذا من جهة تقولون جواهر، ومن جهة تقولون غير مندرجة. شوفوا التعبير دقيق جدا، يقول هي جواهر وغير مندرجة. الجواب نعم، هي جواهر بالحمل الشائع، يعني يصدق عليها الجوهر صدقا ذاتيا وعرضيا، صدقا عرضيا مثل صدق الشيء على الأشياء الخارجية، مثل صدق العرض على الكم والكيف والعين، فإن صدق العرض على الكم والكيف والعين صدق ذاتي وصدق عرضي. صدق عرضي كذلك الجوهر يكون صادقا على الصور النوعية صدقا عرضيا، فإنه يقال قد تقدم البحث عنه في مرحلة الماهية، واتضح به أن معنى جوهرية فصول الجواهر، اكتفتوا شوي أكو دقة في العبارة، أن معنى جوهرية فصول الجواهر وهي الصور النوعية مأخوذة بشرط لا لو مأخوذة لا بشرط. طيب الله أنفاتكم بعد السيد العلامة ليش يقول بشرط لا؟ التفتوا للعبارة، الإشكال يتضح حتى أجاوب عليه. صحيح العبارة ولكنه يشوف الإشكال إيه؟ أن فصول الجواهر وهي، هاي الفصول ما هي؟ هي الصور النوعية. الفصول مأخوذة لا بشرط وبشرط لا لا بشرط. هذا إذا أخذنا مأخوذ حال من الصور النوعية، أما إذا أخذنا مأخوذة حال من هي، يعني ماذا؟ قال وفصول الجواهر حال كونها بشرط لا تكون ماذا؟ صورا نوعية. إذن هذه مأخوذة بشرط لا، مو حال من الصور النوعية، وإنما حال من ماذا؟ من المبتدأ، يعني من المبتدأ الذي هي هو هي، حال من هي. أعيد العبارة، أن معنى جوهرية فصول الجواهر حال كون الفصول مأخوذة بشرط لا تكون ماذا؟ تكون صورا نوعية. هو دعت أنا هي لأن ترجع للفصول، فلهذا بدي أقول أنا ما أريد أرجع للفصول، قلت حال من هي اللي راجع على الفصول، يعني تقولون بأنه لابد نرجع على نفس الفصول. مو جيد جيد، يعني نرجعه إلى مرجعه مو إلى الضمير. إيش تريدون تقولون؟ لابد نشوف في النحو ما يصير الحال للضمير. لا لا مو مبتدا وخبر، هذا شو اسمه مو ضمير وصل، هذا مبتدا وخبر. هو هي الفصول هي الصور النوعية، هذا مبتدا وخبر. لو ضمير وصل بينكم ضمير وصل، هذا لا مو ضمير وصل، مو ضمير وصل مبتدا يصير. فإذا صار مبتدا يمكن إرجاعه، إلا إذا عدنا قاعدة نحوية تقول بأنه ماذا؟ أنه لا يمكن إرجاع الحال إلى الضمير، والأمر سهل شيخنا. هذه كما يسألون نحو فصول الجواهر وهي الصور النوعية مأخوذة بشرط لا، يعني حال من الفصول أو من هي. قال ماذا؟ فصول الجواهر أن جنس الجوهر صادق عليها، أي على الصور النوعية، صدق العرض العام على الخاصة، فهي مقومات للأنواع عارضة على الجنس. هذا بعد تقدم برهانه فيما سبق أن النسبة بين الجنس والفصل ما هي؟ نسبة الذاتي إلى الذاتي والعرضي إلى العرضي، نسبة العرضي إلى العرضي، فالجنس عرض عام للفصل والفصل عرض خاص وقلنا عبارة أدق عرضي خاص للجنس، فلهذا قال صدق العرضي العام لأنه جنس على الخاصة الذي هو الفاص. فإذا نسبة الجنس إلى الفاصل عرضي عام، ونسبة الفاص الذي هي الصورة إلى الجنس العرضي الخاص. حجة أخرى. إلى هنا اتضحت لنا الحجة الأولى، ولكن الحجة الأولى كانت بها يا مشكلة إذا تذكرون، مشكلة بأنه ذيك أخذناه أنه بين الثبوت له ممتنع الانفكاك عنه، قلنا هذه مو من إمارات التقويم والذاتية، لأنه تلك تنسجم مع العرضي اللازم وتنسجم مع البين اللازم البين بالمعنى الخاص. حجة أخرى وهي الحجة الصحيحة هي هذه الحجة الثانية. نحن نجد الأجسام مختلفة، يعني ماذا مختلفة؟ مختلفة الآثار، وإلا نحن لا نعلم الأجسام ما هي، نحن لا نعلم حقيقة النار ما هي، نحن لا نعلم حقيقة الماء ما هي، نحن لا نعلم حقيقة الإنسان ما هي، نحن لا نعلم الحقائق، وإنما نعلمها من خلال آثارها. فعلمنا بالأشياء من خلال ماذا؟ من خلال الآثار فقط. شنو دليل الفلسفي هذا؟ دليل الفلسفي أن حقيقة الشيء بصورته، وصورة الشيء ما هي للوجود بناء على أصالة الوجود، وجود، والوجود يمكن معرفته بالعلم الحصولي أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. إذن لا يمكن معرفة الفصول والصور النوعية حقيقة. نعم نستطيع أن نعرفها من خلال الآثار. وكيف نعرفه وأنتم فيه؟ وكيف نعرفه وأنتم فيه؟ هذه إشارة إلى الروايات اللي قرأناها عن نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين: داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمزايلة. ذاك العارف الإلهي يقول: وكيف نعرفه؟ شلون نعرف هذه الحقائق وأنتم فيه؟ باعتبار أكو داخل فيها وخارج عنها، فلا يمكن اكتناه حقيقتها. نعم يمكن الاكتناه بأي مستوى؟ على مستوى العلم الحضوري. على مستوى العلم الحضوري اكتناه كامل لو بمستوى المكتنه، بمستوى المكتنه. إذن حقائق الأشياء لا يمكن معرفتها إلا من خلال عللها. هذا الذي قلناه في بداية الحكمة بنحو الإجمال، تفصيله أيضا سيأتي هنا، أن الأشياء لا تعرف إلا من خلال شنو؟ أسبابها. الأشياء لا تعرف إلا من خلال أسبابها. إذن إحنا معرفة بالعلم يمكن أن يحصل عندنا من المعلوم. نعم يمكن أن يحصل عندنا معرفة بالمعلوم من خلال العلم، وإلا إذا أنت ما ترتبط بالعلم لا طريقة إلى معرفة المعلوم. نعم تعرف المعلوم بالآثار، تقول هنا أنا أكو فرد شيء، هذا الشيء إذا تحقق يحرق. شو نسميه؟ يقول حتى نميزه سمونه. شنو النار؟ يقول ما أدري النار شنو، ولكن أدري أكو بيها إضاءة، أكو بيها إحراق، أكو بيها ماذا؟ نور. أكتم هذا. أكو هنا نفرد شيء إذا شربت أروى من العطش. شنو هو؟ يقول ما أدري. خب شو السمي؟ يقول أسمي ما حتى أميز عن شنو؟ حتى أميز عن النار، حتى أشير إلى عندي فجأتهم. فأنا ما أقدر كل ساعة إذا أرد أبين لك فالمطلب أذكر آثار ذلك الشيء. هذا معناه أنه انسداد باب المفاهمة بين الناس. أنا أريد أذكر أثر الشيء الأبد، هي أذكر لك الآثار، ولعله بعض الآثار مشتركة بين الأشياء. النتيجة شو تصير؟ النتيجة تصير خلط. فلهذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إن هي إلا أسماء، الماهيات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه ماهيات، فلهذا أمور اعتبارية، وإلا الحقائق في عالم آخر. ولكن ماذا نفعل؟ واليد قصير، الطريق مسدود إلى تلك الحقائق. التحكم اللي يعرف الأشياء من خلال الآثار، نسد الباب مطلقا، جهل مطلق، لأنه لا أقل ميز الأشياء على مستوى الآثار. أيهما أفضل؟ خذ ذاك اللي يقول سد باب الفلسفة، هذا معناه شنو؟ معناه أنه لأنه ما يعرف الحقائق فسد معرفة الآثار أيضا. تقول لا مولان، فذاك من يعرفه لا أقل من هذا الطريق. إحنا نبدأ من طريق أنه معرفة الآثار إلى أن الله سبحانه وتعالى لعله يرزقنا معرفة ماذا؟ المؤثرات أيضا. إذن عندما نأتي إلى الأشياء المقدمة الأولى نجد الآثار مختلفة، نار أثر خاص، ماء أثر آخر، سماء سم ونحو ذلك، آثار مختلفة تحتاج إلى علة، كل أثر يحتاج إلى مؤثر أو لا يحتاج إلى مؤثر، بل لقانون أن كل ممكن كل معلول يحتاج إلى علة. المقدمة الثانية، ما هو علته؟ الأمور التي ثبتت لنا إلى الآن ما هي؟ الجسمية، يعني صورة الجسمية، المادة المشتركة. طب يمكن أن تكون المادة المشتركة أو الصورة الجسمية هي سبب هذه الآثار المختلفة؟ ها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن اشتراكها يمنع عن أن تكون مؤثر آثارا مختلفة، لأن المؤثر الواحد لا يصدر منه إلا أثر واحد، لأنه فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. فلا تقول قاعدة الواحد لا تجري، ندخل من باب قاعدة أن فاقد الشيء لا يكون معطيا، هو له جهة تأثير واحدة، فإذا كانت له هذا المقدار لم يستطيع أن يؤثر في الخارج. هذا مضافا إلى أنه هذا الإشكال مشترك بين المادة والصورة الجسمية. أكو إشكال آخر في المادة، وهو أن المادة هي قبول، ونحن نريد ماذا؟ فعل، تأثير، نريد تأثر، والمادة تأثر وليس تأثير. إذا لا المادة تستطيع أن تكون هي العلة، ولا الصورة الجسمية تستطيع أن تكون هي العلة. قولوا أنتم، فليقول القائل أنكم ستثبتون بعد ذلك بأن الموجد الإلهي الفاعل الإلهي من هو؟ الفاعل الإلهي من هو؟ إما العقول آخر العقول الطولية، أو واحد من العقول العرضية، عرضية بالسكون مبراء بالفتح، عرضية على مبنى شيخ الإشراق. فليكن العقل هو الموجد لهذه الآثار المختلفة. ممكن لو ممكن؟ نعم، ولكن الجواب نقول أنه غير ممكن. لماذا؟ لأن نسبة العقل إلى ما دونه ماذا؟ نسبة واحد، ما عنده صداقة ويا هذا حتى يصير إنسان، وصداقة ويا هذا حتى يصير بقر، وعداوة ويا هذا حتى يصير بقر وغنم. الفيض يأتي من هناك ماذا؟ بلا لون. يتلون وين؟ هنا يتلون، وإلا من الفاعل، الفاعل مجرد أساسا. إذا تتذكرون قلنا أن العلل الجسمانية لها وضع خاص مع ماذا؟ مع ما تؤثر فيه. أما العقل له أثر، له نسبة خاصة إلى شيء، يستحيل أن تكون له نسبة خاصة إلى شيء، لأنه يلزم ما فرض مجرد ليس مجرد. إذا نسبته إلى الجميع على حد واحد، فلا معنى لأن يكون هنا إنسان، يعني صورة إنسانية أو أثر الإنسانية، وهنا أثر المائية، وهنا أثر النارية. إذن العقل أيضا لا يستطيع أن يكون هو المؤثر، لا يستطيع أن يكون هو المؤثر مطلقا، لو بالمباشرة، بالمباشرة لا يستطيع، لأنه هو الموجد. الفاعل الإلهي منه؟ قلنا في بداية الحكمة قرأ الإخوة، الفاعل الإلهي منه؟ موجود مجرد. قلنا الفاعل المادي، الموجود المادي لا يمكن أن يكون موجدا، يمكن أن يعطي الحركة، ولكن لا يعطي الوجود، الإيجاد. الإيجاد من المجرد، ولكن الإيجاد من المجرد على حد واحد، ويختلف من موجود إلى موجود آخر، لا على حد واحد. فلهذا أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، احنا ما قدرناها، ولكنه هي الأودية سالت بقدرها، ما مو بقدر ما قدرناها لها. نعم أنت من حقك أن تسأل أن هذه القوامل كيف توجد، هناك بحث آخر، ولكنه الفيض ماذا من يأتي بلا لون، يأتي وجه الله. ماذا يفعل هنا؟ هنا هذا الوجه هنا يظهر بمظهر ماذا؟ النار. وهنا يظهر بمظهر ماذا؟ ممكن تأدي بهم كل شيء يجيزي. فلهذا الآن نمحل بحثه إن شاء الله في وقت آخر، أبحث عنه هاي القواب شون سيح الشكل. إذن المهم أن الفيض من هناك من دي يجي من عالم التجرد، دي يجي يأتي بلا لون، تلونه من هنا يكون، يعني اختلاف القوابل بيكون منشأ لأن يكون هذا تفاض عليه صورة ناطقية، وهذا تفاض عليه صورة بقرية، وهذا تفاض عليه صورة مائية نارية ونحو ذلك. واضح؟ إذا ما قدرنا أيضا نسند هذا الاختلاف وين؟ إلى العقل المجرد. بعد عندنا شيء آخر؟ وين نسند هذا العقل؟ هذا الاختلاف وين نسنده؟ جسمية ما يمكن إسناده، صورة جسمية ما يمكن، مادة ما يمكن إسناده، عقل المجرد ما يمكن إسناده. وين نسند هذا المؤثر وين؟ بلي هذا إذا صرت أنت جنابك عارف وما رأيت إلا شيئا واحدا قول هالحكاية. ولكن الفرض أنه ماذا؟ أن المحسوسات من اليقينيات الست التي فرضها المنطق الأوروبي. نحن نتكلم على هذا المستوى، إذا نريد نصعد مرتبة أخرى ذاك بحث آخر، منهج آخر وبحث آخر واتجاه آخر، لكن مو بحال حديثنا. حديثنا الآن في الفلسفة، فلسفة التي ترى هذا شيء وهذا شيئا آخر، ولا ترى أن هذا وهم الواهم، ولا تراه ثانية ما يراه الأحول، مو هالشكل، تراه حقيقة في الواقع الخارجي، هذا شيء وهذا شيء آخر وهو الحق المبين، حقا هذا، وإلا لو هذاك يكون لبطلت الشرائع والأنبياء والرسل، أساسا لعد نبوة ماكو، شريعة ماكو، أحكام ماكو، دين ماكو، جنة ونار ماكو، كل شيء ماكو. فلهذا اللازم اللي يريد أن يلتزم بذلك لابد أن يلتزم بلوازمه، وإلا يصحح لنا المطلب إذا يقدر فبها ونعمة. اللي ما قادر إلى الآن أحد يصحح أن لا يوجد في الدار غيره ديار، يعني بمعنى أنه في الحقيقة لا يوجد أي شيء وما عداه فهو وهم وسراب، وهم وسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إذا قدر هذا يثبته لابد أن يلتزم بلوازم أن الشريعة كل شيء ما موجود. ولكن هذا مو بحثنا، بحثنا هنا أن المؤثر إذن من هو المؤثر؟ لا الصورة الجسمية ولا المادة ولا ماذا ولا العاقل. يدور الأمر بين شيئين، إما أن يكون فد عرض في هذا الجسم كان سببا لهذا الأثر، أن هذا الأثر مؤثره من؟ عرض، أمر عرضي، وإما أن مؤثره أمر ذاتي. تمام؟ أكو فرض ثالث؟ أدنى فرض ثالث؟ إما عرضي وإما ذاتي. لا ذاتي جزء باب الأسرهوجي، هي بلي مقوم بلي. إذا قلت عرضي فكل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى الذات، إذن هذا الاحتمال لا يمكن أن تلتزم به، لأنه هذا العرض يحتاج إلى ماذا؟ مؤثر عرضي آخر، وذاك يحتاج إلى مؤثر عرضي آخر، فإما أن يلزم التسلسل، وإما أن يلزم ماذا؟ وإما يلزم الدور. فإذا لابد أن تقول أن المؤثر أمر ذاتي وين؟ في الجسم. إذا إلى هنا استطعنا أن نثبت الأمر الذاتي أو ما استطعنا أن نثبت الأمر الذاتي؟ إذا العلة لهذه الآثار من؟ أمر ذاتي في الجسم، في هذا الموجود، في هذا الموجود المادي. ولا يقوم الجوهر إلا جوهر، فهذا الأمر الذاتي يكون جوهر. أعم أو أخف؟ أخف لماذا؟ لأن هاي الجسمية موجودة في الجميع، وهذا الأمر الذاتي يكون منشأ للآثار المختلفة. فلهذا أثر الماء أنت ما تلقى في أثر النار، أثر النار ما تلقى في أثر الماء، وهو المنشأ ماذا؟ هذا اللي يؤثر في المائية يؤثر في النارية فهو أخف. هذا المؤثر الذاتي الجوهري الأخف تسميه ماذا؟ سورة النوعية. طبعا هذه الصور النوعية إلى ما دون المركبات المعدنية، إلى المركبات المعدنية تسمى صور نوعية، تسمى كمال أول، تسمى طبيعة، هذه أسماء مختلفة لهذا. من صعدنا إلى الصور النوعية للنبات والحيوان بعد ما نسميها صور نوعية شو نسميها؟ نفس. لهذا صير نفس النباتية، نفس الحيوانية، نفس الإنسانية. إذن هناك فرق بين الصورة النوعية وبين الناس؟ نقول لا، باعتبار أنه إلى ما دون النمو اصطلاحا يسموها صورة نوعية، يسموها قوة بعض الأحيان في الاعتبار أسماء، قوة، طبيعة، كمال أول، هذه كلها أسماء. هذه ولكن هذه لو صارت نامية، هذه الصورة النوعية صارت فيها نمو، حس حركة، فيها ناطقية، هذا كله طبعا في أقسام النفس الأرضية. ها، وإلا النفس السماوية فيها بحث آخر على ما بان القدماء، لأنهم كانوا يعتقدون بأنه للأفلاك ماذا؟ نفوس فلكية كلية، ونفوس الأرضية نفوس جزئية. لكن مو بحثنا الآن، بحثنا في النفوس الأرضية التي هي جزئية. واضح؟ تسمى نفوس، نفس النباتية، نفس الحيوانية، نفس إنسانية. فثبت لنا الصور النوعية الجوهرية المنوعة للجسم المطلق. حتى ليش أنا هنا أتأملت كثير؟ لأنه أحد مقدمات المهمة للحركة الجوهرية وين؟ إحنا ثبتنا. لأنه إحنا إن شاء الله عندما نأتي في الحركة الجوهرية نستدل على الحركة في الجوهر بدليلين. واحدة من الدليلين هذا، وهو أن الأعراض معلولة، لأنه آثار، وأثرها ومؤثرها من؟ ثبتنا أنه الصورة النوعية. وعلة المتغير ماذا؟ متغير، والصور النوعية لابد أن تكون متغيرة، جوهرية لمو جوهرية، فإذا وقعت الحركة في الجسم. فلهذا هذا البرهان يشكل مقدمة مهمة في إثبات الحركة الجوهرية اللي تعرضنا أيضا له في بداية الحكم، وهنا سيأتي تفصيله بعد ذلك. فلهذا فتحصل لنا أن هذه الآثار لها فاعل قريب. من هو الفاعل القريب؟ صور النوعية. ولها فاعل بعيد. من الفاعل البعيد؟ هذا على يا مبنى هذا بعيد قريب؟ على مبنى البشائين الذين يرون أنهم ماذا؟ أنه عدنا فاعل بعيد وعدنا فاعل قريب، والفواعل جميعا مؤثرة، مو ألا مؤثرة في الوجود إلا الله، لا، مؤثرات كثيرة، ولكنه بعضها في طول البعض الآخر، بعضها واجب بعضها ممكن وإلا مؤثر. أما على مبنى الحكمة المتعالية الصورة النوعية تصير علة لو تصير شرط معد، بعد تصير شرط معد أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. إذن الصور النوعية تعد الموضوع لإفاضة ماذا؟ لإفاضة الوجود، وإلا هي ليست علة حقيقية. الشرائط الزمانية والمكانية أنا عبرت الصورة النوعية تعد اشتباكان، الشرائط الزمانية والمكانية وباقي الشرائط التي تحكم عالم المادة تهيئ هذا الموجود لأن تفاض عليه يا صورة إنسانية، تفاض عليه صورة نارية، تفاض عليه صورة مائية، لأنه صور قلنا وجودات، والوجود من يفيضه؟ ها؟ الله يفيضه. واضح المطلب؟ بليز أحسنتم. للوجود، لأنه قلنا بناء على أصالة الوجود أن المفاض هو ماذا؟ الوجود مفاض بناء على أصالة الوجود، أن التي يفيض من العلة وجود لما هي؟ وجود. والصورة النوعية والنفس وجود لما هي؟ وجود. إذن مفاضة. ولكن لماذا يفاض هنا إنسان؟ يفاض هنا بقر. ليش؟ لأنه هذه المادة وقعت في صراط لا بد أن تفاض عليها صورة بقرية، وهذا وقع في صراط تفاض عليها صورة إنسانية. هذا موجود صار في صراط يفاض عليها صورة خبيثة إبليسية، وهذا موجود صار في صراط يفاض عليه الصورة رحمانية وجود العلم. وقعد عد قلنا إذا تذكرون مرارا هذا البحث ذكرنا، قلنا بأنه قد تقع قطعة أو مقدار من النجاسة تقع في الشارع، وقد تقع أين؟ وقد تقع تحت شجرة، فإذا وقعت تحت شجرة بدأت يا صراط هذه بدأت صراط النباتي، فتكون ماذا؟ وردة ذات رائحة. طيب نحن ما نسأل الفيض أنت لماذا هنا أصفت الوردة هناك أصفت النجاسة، يقول لأنه هذه بحسب الشرائط التي وضعت أنا قوانينها في هذا العالم، أنا وضع القوانين مو أنها مفروضة علي، لا أنا وضعت هكذا قوانين، ولكن أنا قلت لهذه القطعة تروح للورد أو تروح للنجاسة، وأنا ما قلت هذا بعد. ها؟ أنا قلت أنا وضعت قوانين في هذا العالم، ما هو؟ من يقع في هذا الصراط يعني يشرب السم أفيض عليه أي فيض؟ هذاك الأثر. ومن يقع في هذا الصراط يشرب الدواء أفيض عليه أي أثر؟ يعني أظهر عليه بمظهر محي، أظهر عليه بمظهر مميت، لأنه أنا المحي أنا المميت. ولكن ليش هنا أسوي إماتة هنا أسوي إحياء؟ ليش؟ جزاف؟ لا مو جزاف، ضمن قوانين أنا وضعتها في هذا العالم. أنت إذا صرت في صراط الإماتة من يتوفاك؟ ملك الموت الذي وكل بك، وتقع في هذا الصراط تكون ماذا؟ إحياء. ولكن أنا قلت لك كن في صراط الإحياء لو في صراط الإماتة، لو أنا ما قلت لك بعد، بل أنا وين قلت لك؟ قلت لك كن في صراط الإماتة لو في صراط الإحياء، نزلت 124 ألف نبي ورسائل حجة ظاهرة وحجة باطنة، كل وين أريد أخليك؟ وين أخليك؟ أريد أخليك ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أنا أريد أخليك فسأكتبها للذين يتقون. ولكن أنت بمل اختيارك وين رحت؟ وين رحت؟ رحت إلى النار. صار الجواب واضح مولا؟ بلي الجيل الأول بعد بينا مولانا بينا قلنا بأن الله ما قال لزيد تصير شمر وأنت تصير السفين، ما قال لأحد، ولكن قال اللي يقع في هذا الصراط اللي يفاض عليه يا صورة هذه الصورة. أنت قال لك تصير صحيح وصير مريض، لا ما قال لك لا تصير صحيح ولا تصير مريض، قال ولكن وضعت قوانين اللي يذب نفسه من فوق العمارة شي يصير بي يتكسر. لكن أنا قلت لك ذب نفسك مولان، أنا قلت لك ذب نفسك، تقول هو يعلم أنه يقع شخص، قل نعم يعلم، ولكنه زيد هو الذي يقع. قال بل حذرنا، قال كلكم بالكم أن لا تقعوا، حذر لو ما حذر، بين لو ما بين، أنت فقط إشكال عندك عليه يعني اعتراف، هذا الاعتراف وهو أنه أساسا لماذا أوجدت نظاما فيه ذاك الطريق، فقط هذا الإشكال عندك. لماذا أوجدت نظاما فيه طريق ولن يوصل إلى جهنم؟ ها الجواب، إن لم يوجد فكان نظام التكوين ناقص لو كامل. والكامل لا يصدر منه إلا كامل. هذا المثال اللي احنا مرارا نضربه إلى الإخوة، نقول اللي يبني بيت وما يخلي فيه تواليت بيت ناقص لو كامل، بلي مش بيت أحسن. الأخ يقول مش بيت أصلا. طبعا مقصود أنا ذهني أخ ذهنه راح أي مكان، مثلا مقصود الحمام قال مش بيت مقصود أنا أقول التواليت راح لنا الحمام، فأصلا مش بيت واقعا مو بيت، واقعا مو بيت بس. تمام، مع أنه ذاك المكان محله ماذا؟ محل الطهارة أو محل النجاسة؟ ومحل التطهير من النجاسات، ولكن مع ذلك كمال البيت به. وبتعبير الحكيم السبزواري يقول عالم المادة نسبة إلى عالم الإمكان كحجر المثانة. وحجر المثانة إذا من إذن النظام لابد أن يكون فيه ماذا؟ هذا وهذا، وإن لم يكن فيه إلا هذا فالنظام نظام ناقص. أما أنت روح بهذا الصراط لو بهذا الصراط بعد عين إليك أحد لو ما عين من عينك الثابتة، تعبير الأعيان الثابتة من العين الثابتة، هذا موجود، الاختيار لك موجود وإلى هذا العالم أنت على مفترق طريق، إما هنا وإما جزء من نظام التكوين هذا. فليس لا ثابتة أزلية مع جمال المعتزلة مو عيان ثابتة، فليس هذا تعبير فقط. أنا أريد أعبر، أريد أقول أعيان ثابتة، أنتوا ما تسموا أعيان ثابتة، أنا معلوم لله سبحانه وتعالى في علمه لو مو معلوم، ها هذا هم مقصودهم أعيان ثابتة، حتى أنتوا أسماء لا تخافون منه، مراد أني معلوم له أنا شخصا بوجود التفصيلي مو بوجود الإجمالي، أنا معلوم له مع اختياري مو بلا اختياري، معلوم له مع اختياري. إذن أساسا الجبر محال لأنه يلزم منه خلاف علم الله، مو الاختيار محال، الجبر محال أصلا فرض محال، لأنه إذا قلت موجود مو عن اختيار يعني ماذا؟ خلافه علمه، لأنه هو عندما كان في علمه زيد كان في علمه زيد مختار لو زيد مجبر، كان في علمه زيد المختار، فإذا صار غير مختار هذا ينقلب علمه ماذا؟ جهل، على خلاف الشبهة التي يقولها المستشكل أن علمه يؤدي ماذا؟ إلى الجبر. تقول لا، أنه يؤدي إلى الاختيار، يستحيل الجبر ويؤدي إلى الجبر. شوفوا أنا الإخوة مرارا ملامة ذكرنا قلنا بأنه أبحاث مو مرتبطة بنا، أنا فقط أربطها لأنه عندما أريد أخذ منها نتيجة أخشى أن تلمذنا بمبيدة بنحو الإجمال أخذ هذا إن شاء الله في مبحث الاختيار مولانا يأتي مفصلا أنا أبحثه لكم. إذن فتحصل إلى هنا أن الصور النوعية هي القريبة إلى القريبة على مبنى المشاء، أما على مبنى الحكمة المتعالية هي ماذا؟ هي لا، هذه الشرائط هي المعدة لتحقق الصورة النوعية ثم منشئية الآتاء. قال حجة أخرى أننا نجد أننا نجد الأجسام مختلفة، انتهى الوقت مولانا، الحمد لله رب العالمين، برهان قريناه فقط مصدقه.